أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. والمجوس والذين you أكبر. الله الله عليك. والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وكثير حق علي العذاب ومن him.

Thank you. لو صدق الله العظيم.